إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رافت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم، ولقاء جديد بيجمعنا بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة. ومواجهة يوم السبت أكيد يا أستاذ أحمد يعني بتبقى مختلفة، لأنه بنتناول فيها الأخبار، بنحللها، بنعرف كمان مستمعينا بيكونوا عايزين يعرفوا بالأرقام الجديد في كل المجالات. ما شاء الله عليك، يعني حاضر بالأرقام. بمسي عليك الأول وأهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ ميادة. أهلا بحضرتك. الأخبار كتير عندنا، وأنا إيه محضر لك ورق كتير نحلله عشان بس إيه المستمع لما بيسمعنا وبيسمع صوت الورق ما يفتكرش إن الأستاذ أحمد بيقرأ من ورق الأرقام. ما شاء الله ذاكرة الله أكبر، يعني ربنا يحفظك دايما. والحقيقة إنه النهاردة الأخبار كتيرة جدا، يعني منذ قليل طبعا رئيس الوزراء بيلتقي برئيس وزراء رومانيا، فعايزين نعرف إيه هي الزيارة دي وإيه تحليلها. عايزين نعرف كمان يعني صورة مصر دلوقتي، هو بتستعد لانطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان النسخة 5 لمنتدى شباب العالم، وكمان انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم 29 تحت رعاية السيد الرئيس. وشائعات كتيرة جدا النهاردة ما تعدش، كتير قوي. تعالى يعني إن شاء الله نبدأ لقائنا دلوقتي، ونبدأه بقناة السويس، لأنه امبارح وأول أنا طول الوقت بارا أخبار عن قناة السويس في نشرة الأخبار ومواجيز الأنباء، وهو بتابع الحديث عن قناة السويس. والخبر كان الأول، يعني أول ما قريت الخبر يا أستاذ أحمد، هو أنه قناة السويس تحقق أعلى إيرادات لها 802 مليون دولار، مظبوط؟ مظبوط. وبعدين بعديها بكم ساعة شائعات تطول قناة السويس، فأنا عايزة أرى مع حضرتك هو إيه اللي حصل، وش معنى الشائعات أو الأخبار المغلوطة دي يوم ما يعلن قناة السويس أو تعلن قناة السويس إنه بتحقق أعلى إيرادات. هو طبعا يعني جزء من استهداف مصر وجزء من استهداف قيادة مصر، التعرض والتعريض والتشويش بقناة السويس. يعني زي ما بيقولوا هي قناة السويس دي عرض مصر يعني، فلما يجي يتكلم عنها باعتبار انه في خطة للتفريط فيها، فهو اعلام الشر بيستهدف احداث اكبر يعني تشويه وتشويش ممكن على الشارع المصري. نعم. عايز اقول لحضرتك الرئيس السيسي من الناس اللي احيانا بيدي إشارات غير مباشرة في حاجات كتير، مش لازم يقول، يعني مش لازم تلاقيه بيطلع يتكلم مباشرة عن مدى تقديره وحبه يعني قيمة قناة السويس عنده، لكن لما يدي إشارات كان المفروض إحنا كشعب طبعا الأغلبية عارفة الكلام ده ومقدراه. يعني أنا هقول لحد دلوقتي الإشارات اللي ادها في الكام سنة اللي فاتت، لكن الأغلبية الحمد لله يعني صحية وفاهمة كويس، لكن الناس اللي ممكن بتتأثر شوية باللي بيعملوا إعلام الشر، تعال نقول لهم إنه إزاي يعني ملفتش نظركم إنه هذا الرجل هو الذي كرم أبطال المقاومة الشعبية اللي دفعوا عن بورسعيد وقناة السويس في سنة 56. يعني بعد إهمال استمر أكثر من 50 سنة بيجي رئيس يكرم زينب الكفراوي ومحمد مهران، ويجي يكرم أبطال المقاومة الآخرين عبد الجواد سويلم وعدد من رموز بورسعيد والسويس، يكرمهم في 2016 يعني بعد سنة وشوية من تولي المسؤولية، وبعد كده كرمهم في مؤتمر الشباب في أبريل 2017 في الإسماعيلية، ويقبل السيدة زينب الكفراوي أكثر من مرة على رأسها باعتبارها رمز من رموز الفداء والتضحية والنضال ضد المستعمر اللي جه يستهدف قناة السويس. يعني زي ما وقفناش عند الحكاية دي، هذا الرجل اللي بيقدر الناس اللي ضحت بأرواحها وهم شباب صغار، ويقدر محمد مهران اللي يعني قدم عينيه محمد مهران ده اللي قدم عينيه لما قالوا له في البي بي سي هاجم بلدك وهاجم جمال عبد الناصر، رفض وقالوا له اما هنقلع عينيك وقلعوها له. يعني قدم عينيه مش مجازا يعني؟ لا لا لا لا، محمد مهران لغايه ما رحل فاقد يعني للاسف البصر، لكن ما فقدش البصيره، لانه اكثر وطنيه من الاف من المرتزقه اللي عايشين دلوقتي على اموال مخابرات اجنبيه بتهاجم بلدهم. فلما حد رئيس يكرم هذه المجموعه اللي اهملت يعني نصف قرن من الاهمال، ما كانش الا بعض المحافظين لبورسعيد اللي بيكرموهم ويفتكروهم وبعض المنظمات الشعبيه والاحزاب، يبقى ازاي ممكن يفكر في التفريط في قناه السويس. الاشاره الثانيه لما يبقى في حمله يعني مش عايز اقول مدفوعه، لكن في جهات بتقف خلفها لاعاده تمثال فرديناند ديليسيبس الى مدخل قناه السويس، والدوله المصريه ترفض وتقول انه مكانه في متحف او في مخازن هيئه قناه السويس مش في مدخل قناه السويس، مش دي اشاره الى يعني الاعتزاز بالقناه وتقديرها ومكانتها ووضعها عند القياده السياسيه، ولا دي مش اشاره؟ طيب الاشاره الثالثه لما نيجي نعمل قناه السويس الجديده ويبقى في اصرار من القياده المصريه انه تبقى كلها باموال مصريه خالصه، يبقى يدي مصريه. ايوه ده اللي يعمل كده، ده يجي يبيع قناه السويس. كان مشهد كبير من من من المصريين لما راحوا البنوك، البنوك المصريه وشهادات اللي معلقينها شهادات المساهمين. ايوه ما طبعا عندهم حق علقوها لانه شاركوا وساهموا في عمل عظيم لوطنهم. لكن القياده السياسيه اللي دعتهم لهذا العمل واصرار انه تكون مصريه خالصه، دي تيجي تبيع القناه بعد كده؟ يعني احنا مش لازم نفكر، مش لينا عقول نفكر بيها؟ هو لازم ساعة لما عمل كده الرئيس السيسي يقول احنا هنعملها مصرية عشان مش هنبيعها في يوم الايام؟ مش لازم. لكن في احنا نفهم على طول مدى تقدير القيادة لمصرية هذه القناة ومدى وضعها عند الرئيس وعند الدولة المصرية كلها. فدي اشارات كلها لازم يعني نشوف المشهد صح نفهمها، ولازم نستوعبها، ولازم توصلنا، عشان لما يجي حد يقول لنا انه هيبيعوا القناه وهيفرطوا فيها نبقى نقول لهم يعني خلي عندكم دم. اللي عمل ده 1-2-3 مش هو اللي هيبيع القناه. لا واستثمارات كتيره يا استاذ احمد وشغل كبير في قناه السويس، يعني بنشوف دلوقتي هيئه قناه السويس بتوقع مذكره تفاهم لانه تكون قناه السويس تتحول الى قناه خضراء، استخدام الطاقه النظيفه لتشغيل محطات الارشاد وتشجيع السفن الصديقه للبيئه. يعني ازاي احنا ممكن نكون بنشتغل وبننمي وبنربح منها ايرادات اعلى ايرادات حصلت السنه دي؟ انا هقول لك الايرادات والارقام زي ما حضرتك بتحبي وتطلبي، لكن خلينا ننهي بس فكره الكلام على الاشاعات، لان الناس هتقول لك ايه يا عم احنا شفنا الورق، احنا شفنا الوثيقه ومنشوره طيب يا سيدي انت بقي مصدرك الجانب الاسرائيلي، طيب هنيه لك يعني مبروك عليك انك انت بقي مصدرك في معلوماتك وانك تاخد رايك في اللي بيحصل في بلدك من جانب اسرائيلي، طيب متشكرين. انا عايز اقول لك انا ممكن انا وانا خبه في بالمناسبه، يعني اللي قاعد قدامك ده خبه في موضوع الانترنت والسوشيال والحاجات دي كلها، انا ما بفهمش غير في حروب الجيل الرابع عشان بس الحرب اللي احنا داخلينها، وبفهم فيه ازاي الصفحات بتتزور وازاي الحاجات دي بتتزور، لكن في الالعاب التانية ماليش. لكن انا ممكن انا وانا هذا الخيبة اللي قاعد قدامك ممكن ازور 100 ورقة زي كده، يعني هجيب اختام واجيب اي حاجة واكتب اي حاجة لانه ده ورق مكتوب على الكمبيوتر، ما واعمل اي توقيع وبقابلني لو حد واقول انه يعني حد هناك هيبيع تل أبيب ولا هيبيعوها أراضي مساكن أي حاجة يعني. فده كلام لا يعتدي به. احنا شفنا هنا تجربة المصريين شافوا قبل كده، توقيع استقالة لأحد الوزراء من كام سنة كده وبختم النسر وكان التوقيع والختم المزورين، وكان وزير التعليم ما فيش داعي نقول اسمه، وقالوا الراجل استقال وختم، وأنا حتى ساعتها قلت طب الراجل استقال بيكتب استقالته بيوقعها، طب بيختمها ليه؟ يعني لما حد يزور حاجة يبقى ناصح ما يبقاش غبي، انت في استقالة بتتختم، انت الاستقالة بتقدمها للمستوى الاعلى وبتطلب تنتظر قبولها او رفضها، بتختمها ليه؟ فانا بقول لك بس انه حتى احيانا التزوير بغشيم بيبقى غبي، بس احنا الوعي بقى يفرز لما يشوف حاجه زي كده يقول الله ايه، طب انا ايش عرفني ان الختم صحيح وان التوقيع صحيح وليه الوزير بيختم استقالته. فالمهم كانت اشاعه سخيفه وماتت. احنا بقى في دولة تانية اتعمل موقع باسمها موقع رسمي باسم هذه الدولة وقعد يهاجم مصر ثم اتضح ان الموقع كله اصلا فيك مش حقيقي. يعني مش حقيقي يعني مش المنشور مش حقيقي الموقع نفسه مش حقيقي مزيف للفتنة بين الدولتين وساعتها فضحنا الموضوع كان يعني كانت برضو فضيحة وكان مش مكتوب بالصياغة دبلوماسية مش صياغة دول يعني الهجوم اللي فيه مش صياغة وزارات خارجية ولا دبلوماسيين وكانت مكشوفة يعني فالمهم انه اللي عايزين نقوله انه بشوية تدقيق وشوية تفكير هنقدر نفرز شوية ثقة يعني برضو يا أستاذ أحمد الثقة كتير عايزين ثقة كتير لأنه أنا بثق في مسؤولين والقادة اللي عندي والمصادر يعني أرجع لقناة السويس أرجع لصفحات أرجع للوزير هيطلع بالزبط. ويتكلم وبقى الوزير دلوقتي أو المسؤولين بيطلعوا وبيتكلموا والمتحدثين الإعلاميين في تواصل يا أستاذ ميادة القوات المسلحة وطلاع الشرطة دخلوا في مواجهة عنيفة مع الإرهاب كان كل حاجة تحصل تتقال الناس يعني أيوة تتأخر ساعتين تتعمل تتوسط أيوة. نقعد نحسب نشوف لما يجي حد كبير لما يجي لكن في الآخر بتتقال للناس هذا الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده حقيقي. يعني مثلا مرة وقعت طيارة في الصحراء الغربية اتقال حقيقي. يعني ما بيخبوش حاجة عايز أقولك إن أقصى حاجة ممكنة اللي هي حتى المعارك اللي كانت مع الإرهاب كانت بتتقال في بيانات وبيطلع يطلع عليها الشعب المصري فما فيش حاجة بتستخبى والناس عندنا متحدثين رسميين في كل الوزارات وفي كل المؤسسات وبيقولوا الحقيقة للناس مفيش حاجة بنخبيها ولا حاجة فلو في حاجة زي كده مش هتستخبى لأنه أنت بتكلم إيه على إيه بقولك ده عرض مصر قناة السويس وآدي المؤشرات كلها قد إيه الدولة حطاها في عينيها وزي ما حضرتك بتقولي المؤشرات ده إقليم قناة السويس أيوة. المنطقة الاقتصادية دي ودي بالمناسبة أخذ الشخصية الاعتبارية يعني إقليم ليه صفة خاصة يعني ليه طبيعة خاصة يعني ليه طبيعة خاصة برضو الناس عشان يعني تبقى عارفة انه الناس لما تروح تعمل مشروعات الموافقات والتراخيص والبتاع كلهم هناك في ايد رئيس المنطقة يعني لا محتاج محافظ ولا محتاج وزير ولا محتاج هناك كل هتروح كل حاجة هناك هتخلص عشان الناس ما تلفش حوالين نفسها ولا الدوخة بتاعت البيروقراطية اللي موجودة دي هناك الراجل رئيس المنطقة واخد صلاحيات الوزراء كلهم واخد صلاحيات كأنه إقليم مستقل عشان يسهل على الناس الاستثمار فاهتمام زي ما حضرتك بتقولي أيوة. بقى كبير جدا ودخلين في مجالات كتير وعدد المشروعات هناك متجاوز يعني رقم قياسي عدد 200 روسيا مثلا ليها المنطقة الصناعية بتاعتها يعني عايز أقول لك يعني هتوصل 6 مليون متر مربع هتوصل في الأفق 12 مليار دولار يعني عاملين شغل كبير فمش بنعمل الشغل ده كله عشان نيجي في الآخر نأجره ولا نبيعه فالناس تبقى واعية وتفرز تفرز تفرز تفرز واللي يسرب لها حاجة الناس بس تشغل عقلها اللي زي ما حضرتك ابتديتي احنا لينا 5 سنين كده كل ما يجي رقم نقول ده على حاجة اللي تخلص السنة يجي السنة بعديها ده على حاجة لغاية ما وصلنا النهاردة احنا وصلين 8 مليار العائد القناة فاحنا طبعا 153 سنة 105 القناة دي جايبة لمصر من ساعة ما اتعملت أكثر من 155 مليار دولار منهم 130 من ساعة التأميم لغاية النهاردة يعني 73 مليار دولار من التأميم لغاية 2010 ومن 2010 لغاية النهاردة 60 مليار دولار عائدات للقناة القناة بيعبر منها سنويا 1,320,000,000 طن سلع ده رقم قياسي برضو لأنه كان في 2019 مليار و190 مليون فهذه نسبة زيادة احنا عاملين العبور للسفن كسرنا 22,032 سفينة سنويا برضو ابتدينا احنا ساعة ما تولى الرئيس السيسي كنا في حدود 17,000 سفينة سنويا النهاردة اكتر من 6,000 سفينة زيادة في الخمس سنين او الست سنين اللي فاتوا وداخلين على 23,000 سفينة سنويا يعني الزياده دي جت منين يا استاذ احمد الزياده جت من التوسعه اللي حصلت ايوه جت على حصل دروب في العالم في 2016 لما التجاره العالميه تراجعت وبعد كده حصل تراجع تاني في ازمه كورونا لكن لولا التوسعه ما كانش وصلنا لهذا الرقم وما كناش نجاري لانه التوسعه دي قطعت الطريق على قوه تانية كانت بتفكر انها تعمل بدائل لقناه السويس طبعا في بدائل عبيطه يعني الناس تقول لك ايه ده هيروحوا الطريق المتجمد الشمالي المتجمد الشمالي ده عامل فيها يعني في سنة من السنين اللي احنا كنا فيها 17,000 سفينة كان هم عاملين 72 سفينة. 72 سفينة عشان تعدي من محيط المتجمد الشمالي لازم كركات تمشي قدام السفن تشيل التلج، ولازم شغلانة كبيرة يعني، ما يعني مأساة كبرى مكلفة جدا مكلفة جدا. عايز اقول لك احنا وصلنا ل 22,000 سفينة السنة اللي فاتت، هم وصلوا 12. يعني احنا بنزيد والمحيط المتجمد الشمالي ده السفن اللي بتعدي منه تراجعت لغايه ما ان شاء الله هيبقى ما فيش حاجه خالص. في ناس تاني في ازمه التجاره العالميه كانت قالت ان نرجع تاني لراس الرجاء الصالح، الناس السفن تلف حوالين افريقيا وتطلع على اوروبا. ده كان سببه ايه بقى؟ لانه سببه انه لما انخفضت اسعار البترول وقتها كان العبور حوالين يعني او الناس او السفن لما تمشي مسافات طويله مش هيكلفها حاجه، البترول رخص واسعاره ببلاش وقتها. ففي ناس تقول لك انا التجاره بتاعتي مش هتفسد، انا مش مشكله اوصل في اي وقت، بس المهم عندي التكلفه تقل. راحت قناه السويس الاداره الرشيده اللي فيها راحت عامله حوافز بحيث تبقى التكلفه قد التكلفه لما الطاقه قلت اسعارها، فبقي العبور في قناه السويس يوصل الناس في اوروبا من شرق اسيا الى اوروبا في مثلا في اسبوع او 10 ايام الطريق بنفس التكلفه اللي هيوصلها الطريق الثاني من شرق اسيا الى اوروبا في شهر مثلا. فالناس رجعت تاني لقناه السويس لان قالت التكلفه واحده والزمن اقل فانا اروح لقناه السويس. فده جه لانه في اداره رشيدة بتدير القناة، مفيش حد بيمسكها ويتولاها إلا حد عنده خبرات كبيرة جدا، حد طبعا وطنيته مش طبعا في درجاتها القصوى، حد يقدر نقدر نعتمد عليه، وحواليه هيئات مستشارين وخبراء في كل المجالات، تجاريين واقتصاديين وسياسيين وقانونيين. يعني اللي عايزين نقوله إن هذا المرفق في أيدي مؤتمنة قادرة أنها تحميه وقادرة أنها تنميه وقادرة أنها تربحه وقادرة أنها تنافس به وتهزم كل المؤامرات اللي ممكن تبقى يعني تحاك ضده في كل أنحاء العالم. وزي ما حضرتك قلت وأضيف على كلامك، يا الثقة والوعي دايما، لأنه طول الوقت إحنا في برنامج مواجهة بنشوف شائعات عن قناة السويس على طول وهتفضل، وبالمناسبة يعني هنلاقيها، بس إحنا الرهان بقى لأنه هو كل شوية يغير إشاعاته وشكل المؤامرات اللي بيقولها. الرهان بقى على أنه يبقى عندنا الوعي بيزيد وبينمو مش بيقل، وبالتالي يقدر يواجه كل ده. أكيد، وإحنا دايما بنراهن على وعي الشعب المصري اللي بيزيد الحمد لله. الحمد لله. ببرنامج مواجهة إحنا بنقدر نعرف الناس بتكتر، بنقدر نرصد وبنرصد فعلا. فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. رئيسنا قال مفيش محال، وده فعلا رئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول لنا كده يا استاذ احمد، انه مفيش مستحيل، ان شاء الله بالعمل والاراده هنقدر نبني ونكمل طريقنا ان شاء الله. وانا ان شاء الله انا ممتنه جدا لست كوكب الشرق ام كلثوم، لانه اغنيه لكل عصر، يعني شوف احنا دلوقتي بنسمعها وكلام حلو جدا. كانت ست كوكب الشرق واحنا بنحيي ذكراها، ذكرى وفاتها 3 فبراير هذا الاسبوع، يعني في فبراير شهر فبراير، قد ايه كانت عندها حس وطني، فيعني لا حس وطني غير طبيعي، رمز وطني هي كمان. لا يعني هي الناس بتتذكر، بس يعني اكتر حاجه بتتذكرها المصريين ليها هو الشغل الخاص بالمجهود الحربي. يعني أنا عايز أقول لحضرتك الجولة اللي عملتها، راحت اسكندرية، راحت طنطا الأول وبعد كده المنصورة، بعد كده اسكندرية، بعد كده راحت الحفلتين لفرنسا يعني عاملة في فرنسا الحفلتين 212 ألف جنيه استرليني، دول أي وقتها يعني ضربي مثلا كانوا رقم يعني وحفلات طنطا طبعا كان أكبرهم المنصورة وطنطا، دول معديين 180 ألف 120 ألف ومية وخمسة تقريبا في اسكندرية. مش عايزين المدن تزعل، لكن هم يعني حسب الكلام ده حسب الصلاة والمقاعد. لكن شوف الأرقام دي أيامها برضو، تكلم على 67 55 سنة، الأرقام دي تعمل مبالغ كبيرة. وكلها سلمتها للدولة، وكلها كانت للمجهود الحربي، والناس كانت تستجيب حتى لو كانت الأسعار التذاكر أعلى، لكن الناس كانت عارفة أن جزء من الموضوع استمتاع بأم كلثوم، وجزء من الموضوع دعم وطنهم. فما يعني ده نموذج نتمنى أنه يتكرر وطن. ونتمنى أنه نشوفه كتير، أن دي برضو في الآخر أم كلثوم التي كانت تستقبل استقبال الزعماء ورؤساء الدول، وكل شيء والصور والفيديوهات يعني مسجلة استقبالها في دول كثيرة بهذا الشكل. دي اللي كانت بتجمع الأمة العربية كلها من المحيط إلى الخليج زي ما بيقولوا، في لحظة معينة، في ساعة معينة، في يوم معين من الشهر. ودي اللي كان يعني دي اللي اتقال عنها هرم مصر الرابع لما حاولوا يمنعوها بعد ثورة 52، وطبعا جاءت قيادة الثورة دي جمال عبد الناصر نفسه قال يعني إذا كنا هنشيل كل اللي كان قبل 52 يبقى نروح نشيل الهرم ونشيل حاجات كتير، وأعيدت على الفور. يعني تلاقي ناس كتير بتحب كده تجود من عندها لكن أم كلثوم هذا أو هذه الأسطورة الخالدة عند مصر وطبعاً. وعند الأمة العربية وعند البشرية كلها، وهي قوة ناعمة قوية طبعا. شوف ومازالت في القدام، يعني غنت ازاي للقناة، هتلاقيها غنت ضد العدوان، هتلاقيها غنت لكل المناسبات الوطنية وحتى الرومانسية. في العيد غنت للعيد، وللورد غنت، وللصباح غنت، والدين غنت طبعا. هي لسه موجودة في وجداننا وفي أرواحنا وعايشة معانا طبعا. هي طبعا تعاملت مع كل الأجيال من أبو العلا محمد و الصنباطي إلى بليغ. الأغنية اللي سمعناها دي محمد الموجي، وطبعا كان وقتها شاب صغير يعني ما كانش يزيد عن بليغ كتير، وده فتح مصطفى برضو كان ساعتها شاب صغير. كانت كلمات جميلة. احنا الحديث لا يتوقف عن ست كوكب الشرق أم كلثوم. ان شاء الله يعني نفضل على طول نتكلم، احنا دايما بنعمل جزء للقرى الناعمة والإذاعة على العهد بزيع في اول الخميس الاول من كل شهر لغاية النهاردة بعض المحطات الإذاعية بزيع ذكرى بزيع أغاني أم كلثوم. حقيقي احنا بعد الموجز ان شاء الله نكمل كلامنا في حلقتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي الأستاذ احمد رفعت ومواجهة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الروماني الذي يزور مصر حاليا. مدبولي يؤكد أن حجم التبادل التجاري مع رومانيا بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1444 هجريا. وزير المالية يؤكد أن ميكانة الاقتصاد تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتحسين معيشة المواطنين. تقرير فلسطين يحذر من خطورة عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليح المستوطنين المتطرفين. البرتغال تعلن عزمها إرسال دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا. رابطة أسيان تدعو المجلس العسكري في ميانمار إلى تنفيذ خطة السلام. الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة في المجالات العلمية والبحثية والفنية. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل يومين من إصدار الستار على فعالياته. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شهد نور الحق فوق كل مبنى، ونحن شوف يعني بصراحة الأجواء حتى يا أستاذ أحمد، أجواء الأغنية بتدي حماس، بتدي تحفيز، بتدي يعني روح كده جميلة عشان نشتغل أكتر، علشان نحب بلدنا أكتر. كانت الأغنية الوطنية وما زالت طبعا بتأثر فينا، ولكن ست أم كلثوم مهما عدنا نتكلم عنها، يعني أعتقد في منتدى شباب العالم وإحنا دلوقتي بنستعد لنسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم وانطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة، أنا أفتكر الأغنية المصاحبة ليها كانت مؤثرة. يعني لو تكلمنا عن منتدى شباب العالم والشائعات اللي طول الوقت بيتكلموا عنه، لأنه أنا عارفة دلوقتي وإحنا بنقول في المؤتمر ولسه بنستعد، هتلاقي إعلام الشر بيتكلم كتير ويشكك فيه. والله ده موضوع مهم جدا، لأنه برضو الإشاعات مش مبطلة، لكن هو باختصار إحنا في أواخر 2016 اتعمل منتدى الشباب المصري الأول اللي فيه تقرر، لأن في ناس بتخلط بين المنتدى الشباب والمنتدى شباب العالم. المنتدى الشباب اللي هو داخل الوطن، المؤتمر الوطني للشباب ومنتدى شباب العالم، دي حاجة ودي حاجة. لكن في المؤتمر الوطني للشباب اللي كان في شرم الشيخ 2016 تقرر إنه يبقى فيه نسخة عالمية. عشان كده بيقولوا يعني في الخبر اللي حضرتك قلتيه في انطلاقه في 2017، لأنه بعدها بسنة كان انطلاق منتدى الشباب اللي تم فيه دعوة يعني الطلائع المؤثرة من شباب العالم كله، ملهمين الملهمين اللي هم يعني، بس عشان أصلا تتصور إيه، أنه الفرد اللي بيجي يعني ده أقل واحد مثلا من المدعوين الكبار الموجودين من الشباب أو المبدعين أو الملهمين دول، بيبقى عنده عشرات الألوف المتابعين ليه على صفحاته، ناس متابعاه على تويتر، وناس متابعاه على فيسبوك، وناس متابعاه على انستجرام، وناس متابعاه على قنواته على اليوتيوب وكافة ولينكد إن وكل المواقع الخاصة بالتواصل، في مواقع كتير غير اللي نعرفها في دول تانية. لما يجي المؤتمر ويقعد مثلا الأربع خمس أيام بتوع المؤتمر كل يوم ينشر خبر عن مصر، اضربي بقى في 200 مدعو على هذا النحو كلهم مشاهير وكلهم ليهم حضور وليهم جماهيرية وليهم متابعين من كل أنحاء العالم، شوفك حجم الدعاية اللي بتتعمل لمصر، والدعاية دي بتكون عن الأمن في مصر، عن السياحة في مصر، عن الأجواء في مصر، عن الاستثمار في مصر. فتخيلي يعني إذا حولنا ده لفلوس هيطلع قد تكلفة المنتدى عشرات المرات، إذا حولناه لنفوذ ناعم يبقى قد اللي ممكن نعمله من أعمال فنية ومسلسلات عشرات المرات. فما بالك بقى إنه أصلا التكلفة الخاصة بالمنتدى لا علاقة لها بموازنة الدولة العامة ولا علاقة لها للدولة أصلا، كلها شركات جاية برعاية وكلها شركات بتعمل دعاية في المنتدى لنفسها ومن خلال الفعاليات الموجودة. يعني الناس اللي بيروح المنتدى هيمشوا وهم حتى الناس اللي حضرت عارفة، هيبقوا شايفين أكشاك موجودة، ناس بتروج للمنتجات بتاعتها وناس بتعمل دعاية للمنتجات، وأغلبها أجهزة وخدمات تكنولوجية، مش يعني مش سلع استهلاكية، يعني غالب يعني ده الغالب اللي فيه، اللي ده اللي ليه علاقة بالموضوع. فلما يبقى الحضور على هذا النحو من الشباب، لما يبقى المخرجين المدعوين على هذا النحو، لما يبقى المخترعين المدعوين على هذا النحو، لما يبقى فيه رموز كبيرة على هيئة ملوك ورؤساء دول وأولياء عهد، نعرف قد ايه مصر تعمل عمل كبير في هذا المنتج، وخاصة مع وجود أزمات دلوقتي يا أستاذ أحمد، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، سواء كورونا اللي احنا لسه خارجين أو ما زلنا فيها ولكن يعني قدرنا نتخطى العواقب بتاعتها، لكن مع وجود أزمات عالمية بتكون الحاجة ملحة أكتر إنه شباب العالم يجتمعوا يفهموا أكتر الواقع العالمي وقد إيه مؤثر على حياتنا واقتصادنا. فأعتقد أنه ليه أهمية مختلفة السنة دي منتدى شباب العالم مع وجود أزمات عالمية. مختلفة هو تعامل يعني كنا في نهايات أو خواتيم بكورونا كده تعامل، لكن السنة دي هيبقى أكثر قوة، هيبقى أكثر عنفوان. أنت في مرة من المرات حضر 7000 شاب، مرة تانية أو مرتين حضر 3 و3 و1000، يعني في حدود 14-15 ألف شاب حاضر لغايه النهارده، يعني اكتر من نصهم من مصر، جزء منهم كبير من الدول العربيه والباقي من الدول العالم. لما يبقى ليكي الناس يعني سياره، يعني سياره يعني ايه؟ يعني انت مش بتوجهيهم، انت مش متفقه معاهم، لكن هم في اماكنهم عاملين دعايه لمصر، السياحه والامان والدنيا كلها واجواءها، يبقى دي خدمه يعني لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال. وزي ما انت بتقولي المناقشه قضايا كتير بتتناقش، بتبقى في منتهى الاهميه، الافكار بتتقرب، جزء من اللي بيبقوا موجودين ممكن يبقوا في بلادهم قيادات ورؤساء دول، بيبقوا ليهم زي ما عملنا كده في الستينات وعلمنا ناس كتيره في الازهر، وزي ما علمنا كتير في البعثات ومدينه البعوث، ورجعوا بقوا رؤساء دول ورؤساء حكومات. النهارده الناس اللي بتيجي دي جزء منها مرشح ان يبقوا في دوله قيادات كبيره، مؤكد وقطعا هيبقى ليهم مع مصر يعني اتصال معنوي كبير جدا لا يقدر بمال. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابا، هم دول ولادا، مصر دي أمانة إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، ابن بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة. هم دول شبابنا يا أستاذ أحمد، وشبابنا اللي هيحضروا مؤتمر العالمي، منتدى شباب العالم، هم برضو الشباب اللي موجودين في معرض الكتاب دلوقتي، وإقبال يعني ما شاء الله تاريخي من الشباب، وفي آخر أيام هذا المعرض يعني بتشوف شباب كتير مهتم بالقراءة، بحضور الندوات، بتقول لا يعني في أمل، شبابنا بيحب القراءة، فأنت بتطمن عليه. هم دول برضو شباب اللي بيشارك برأيه، ما الشباب اللي أكيد بعد شوية يبقى قائد في مكانه. الإقبال في معرض كتاب ملفت للنظر يعني، بتقال في رقم قياسي سجل مبارح يعني يعدي مبارح بس يعني كده يعدي ربع أو نص اللي كانوا في سنين من سنة من السنين. أيوه. في الأيام كلها يمكن عشان الجمعة كمان يمكن. لكن احنا قدام يعني ملاحظة انه في اقبال على القراءة، اقبال على المعرض، نتمنى ده يبقى مترجم في ان الناس تبقى تقرأ وتقرأ المفيد وتقرأ اللي يرفع من نوعيها ومن ثقافتها ومن انتمائها لبلدها، وتبقى عارفة تاريخه وتبقى عارفة زعماءه وتبقى عارفة تضحياته وتبقى عارفة أحداثه التاريخية الكبرى. لأنه الواحد بيزعل لما يلاقي حاجات كتير ومهمة وناس ما تعرفهاش. يعني كويس الإعلام ركز في الفترة اللي فاتت على اللي حصل في الإسماعيلية وتحول إلى عيد الشرطة، لأن الناس لازم تبقى عارفة أبطالها وتبقى عارفة تضحياتها وتبقى عارفة أنه كان في محتل غاشم واجهته الشرطة المصرية زي ما واجهه الجيش المصري زي ما أبطال كتير. وإحنا قلنا هذا الكلام، وقلت هنا مع حضرتك أنه ما كانش اللي حصل في يناير 52 ده الأول للشرطة المصرية. الشرطة المصرية نص قرن قبل هذا التاريخ بتواجه المستعمر وبتواجه المحتل وتضحيات عظيمة، واللي درب الفدائيين في القناة كانوا ضباط في الجيش والشرطة. فلازم التاريخ ده كله الناس تبقى عارفاه وتروح تجيبه وتدور عليه وتدور على غيره في معرض الكتاب. لكن الملاحظة اللي لازم نقولها انه القراءة ومع شوف قد ايه الود والاحترام والتقدير للمعرض، لكن القراءة لم تعد في حاجة الى معارض عشان ندور عليها. النهاردة القراءة الكتب موجودة الكترونيا، نسب كبيرة من المنشور والمطبوع بالكتروني، التطبيقات الخاصة بالكتب المسموعة بتتزايد وبتتكاثر، والاشتراك فيها بسيط جدا، وتقدر وانت بتركب المترو حتى وانت بتسوق العربية تقدر تحط سماعات في ودانك وتسمع كتاب تخلص لك يعني ممكن كتاب في اليوم او حاجة. فالناس ما تكسلش، والقراءة وست البيت وهي بتطبخ انا بيونسني او الكتاب المسموع وانا بطبخ. بيساعدني جزء كبير من مستمع هذا البرنامج من الفئة اللي حضرتك بتقول عليها ست البيت اللي في المطبخ، الراديو شغال والراديو ونيس لها ربنا يحفظهم ويخليهم جميعا كل التحية اليوم كلهم. لكن عايزين الحكاية دي تنتشر خارج المطابخ. انت حضرتك تقصد انه القراءة اللي عايز يقرأ حاجة يقرأها مش لازم يكون مش في معرض ولا لازم موعد مع أهمية واحترامنا وتقديرنا وحبنا الكبير لمعرض الكتاب. لكن النهاردة الموضوع الحواجز دي كلها متشالة. أيوة. اللي عايز يقرأ هيقرأ. أيوة، لأن احنا زمان كنا بنستقبل طبعا ما يكون في كتب على النت أو موجودة، كنا بنستنى المعرض عشان كنا بنستنى المعارض اللي بتحصل في المحافظات. بالضبط. النهاردة الحواجز كلها متشالة. يعني المعرض القاهرة الدولي للكتاب بينشط عندنا حب الكتاب أو إن احنا نمسك الورقة بإيدينا. بالضبط، ونشوف بعضنا ونتقابل ونشوف أدبائنا وكتابنا. أيوة. لكن القراءة طول السنة مطلوبة. لكن مطلوبة. والقراءة نور. يعني طبعاً. وحياة غير طبعاً. الإنسان عاشها بيعيش حياة أخرى. يعني أستاذ عبد الرحمن رشاد من شوية كان بيقول لي الحكمة اللي قالها أدبنا الكبير إنه أنا أقرأ لأني لا أكتفي أن أعيش حياة واحدة، لازم الواحد يعيش حياة أكتر من حياة. طبعا بعد الفاصل نرجع نتكلم تاني طبعاً. والشائعات وما أدرك ما شائعات هذا الأسبوع طبعاً. دي طبعا أغنية ريهام عبد الحكيم، وأغنية مؤثرة جدا وبحبها، لأنه متجمعين في القاهرة دي بتحسسني بالدفء. يعني هي بتجمع بين أغنية، طبعا هي أغنية رسمية لمعرض الكتاب، ولكن احنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم اللي الناس بتتجمع، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومتجمعين من العرب كتير والأجانب والأفارقة هنا بيجوا يشوفوا الثقافة المصرية، لأنه معرض القاهرة الدولي للكتاب هو رمز أيضا لتجميع المثقفين العرب والأجانب. ده بلا جدال، ده احنا ناس هنا عرفناهم من المعرض الكتاب. يعني سميح القاسم ومحمود درويش والأدباء العرب، واسمه ايه، سعاد الصباح، ودكتورة سعاد الصباح، وفي موهوبين شباب كمان يا أستاذ أحمد، يعني معروفين في بلدهم لكن إحنا مش عارفينهم في مصر. يجي شاب مثلا فنان شاعر كبير وعنده أشعار جميلة جدا، فلسطيني أردني لبناني، يجي مصر نعرفه، إحنا نتبادل الثقافات دي، ودي مهم. ده مطلوب جدا ومهم جدا، لأنه لازم يعني إحنا العرب لازم نبقى عارفين كل مبدعينا وكل كتابنا. أيوة. يعني في المغرب لازم نبقى عارفين محمد عبد الجبري. ما ينفعش حد يعني ما ينفعش زي واحد زي أحمد صدق الدجاني الفلسطيني اللي كل حياته كلها كتابات عن العروبة والوحدة بين العرب وما نعرفوش. في أسماء كتيرة جدا مش عايزين ننسى حد، لكن فرصة أنه معرض الكتاب بيدوب الناس دي كلها وبيقربها وبيعرف وهم طبعا أصلا العرب يعني عارفيننا كويس، عارفين المصريين كويس، وعارفين أدبائهم وكتابنا، وعارفين من هيكل لنجيب محفوظ لإدريس للأبنودي، عارفين كل حاجة عن مصر. فاضل إحنا كمان نبقى عارفين المبدعين بتوعهم، ما أكثرهم، ما أرواحهم. إحنا طبعا ناس كثيرة يعني بنعرفهم ونقدرهم، بس في أحيانا بتبقى بعض الرموز محلية شوية. أيوة. لما بيجوا مصر بتعرفوا زيهم زي الفنانين. أيوة. يعني في فنانين بص كده اللي جم مصر بيحالهم ازاي، مش عنصرية ولا حاجة، هم نفسهم بيقولوا يعني احنا هوليود، احنا تعرفنا الشرق في فعلا. في ناس فنانين كبار جدا بس ما جوش مصر. أيوة. فبنقدرهم وبنحترمهم وبنحبهم، لكن لو كانوا جم مصر كان هيبقى الحال افضل بكتير. مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يعني يزعل من إذاعة القاهرة، لكن يعني فنانين عظام جدا لو كان جم مصر كان يبقى حالهم أفضل بكتير بالتأكيد. إحنا الحقيقة يا أستاذ أحمد إن إحنا الأخبار عندنا النهاردة كلها مهمة يعني، ولكن أنا عايزة، استوقفني جدا زيارة رئيس وزراء رومانيا لمصر ولقائه برئيس مجلس الوزراء. يعني هذه الزيارة التوقيت لو نقراها مع بعض دلوقتي، لماذا هذه الزيارة؟ لا ده مهم جدا. عايز اقول لك احنا مصر رقم واحد في التبادل التجاري مع رومانيا في افريقيا. ايوه. وفي المنطقه كلها. هم انا سمعت بتير الموجز السيد رئيس الوزراء بيقول عدى المليار دولار التبادل التجاري. عايز اقول لك رقم بالظبط 1.3 مليار دولار، كان 500 وشويه في 2017، تضاعف في الخمس سنين اللي فاتت. يعني تضاعف 100 وشويه في المية. أيوة. هم ليهم استثمارات، هم رقم 42 في الاستثمار في مصر والتبادل التجاري، لان هم في حدود 221 مليون دولار حجم الاستثمارات الرومانيه في مصر. عندهم اكثر من 62 شركه مشغله طبعا الاف المصريين، وهم ليهم فتره او من سنين يعني جزء من منافذ او من اسواق استيراد القمح لمصر. ما عادش زي ما الناس بعض الناس معتقده إن الدولة المصرية سايبة كده الأمور منحصرة في دولتين بنجيب منهم القمح اللي هم روسيا وأوكرانيا، غير صحيح. احنا داخلين دلوقتي على أكثر من 20 سوق بنجيب منه القمح، بنجيب من أستراليا ورومانيا وفرنسا. أيوة. وادي الهند وغير الدول التانية. فرومانيا سوق آمن للقمح لأنه يعني المسافة قريبة زيه زي سوق الفرنسي كده. نعم. تبقى آمنة على السفن وهي جاية، ما فيش يعني هو البحر المتوسط ما فيش مشاكل كتير ممكن تحصل، فسوق آمن وعلاقتنا ممتدة. هم دولة مش قليلة برضو، 20 مليون. أيوة. على 238 ألف كيلومتر وشوية، فمساحة برضو بالنسبة لدول أوروبية مش صغيرة، لأن هم الدولة عندهم 238 ألف كيلو يعني كلها مسكونة، مش مأهولة بالسكان، مأهولة بالسكان. فتلاقي يعني دولة مش صغيرة وعلاقتنا ممتدة، لأن كانت جزء من الكتلة الشرقية أو الدول الاشتراكية اللي كان علاقتنا بها فترة من فترات كبيرة جدا. بمناسبة القمح يعني يا أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم دايما عن لقمة العيش أو دايما الخبز ده، وفي شائعات كتيرة دايما اطلع بالمستند اللي بعد المستند اللي بعد خش على الإشاعة اللي بعده عن شائعة الخبز، وإحنا يعني على طول بنواجهها. بيقول لك النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صحة ما تردد من شائعات حول صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم من يوليو الجاي. يعني هو تعامل الإشاعة دي ليها أكثر من أسبوعين من ساعة ما تقال على الكارت الجديد الخاص بالناس اللي ما بتاخدش تموين، فقال لك يعملوا كارت عشان الناس تاخد الرغيف ب90 قرش أو ب80 قرش بدل ما بره ب2 جنيه، يبقى كده هيلغوا الدعم. أنا مش فاهم إيه العلاقة، يعني أنت يعني إيه العلاقة، إيه اللي يعني إيه اللي جد، يعني إيه اللي حصل علشان نعمل الكارت ده فبعد شوية نشغله شوية وبعد كده نلغي الدعم ليه؟ يعني إيه اللي حصل؟ بالعكس ده انت بتعمل خدمه ليه، يعني اللي بيستفيدوا من دعم الخبز 72 مليون يا استاذ ميال. ايوه اللي يبقى عندنا في حدود 30 مليون مش بياخدوا هذا الدعم. الدوله بتعمل الخدمه دي عشان مش بس ننقذهم من السوق الحر للعيش والرغيف السياحي اللي وصل 2 جنيه وحجمه قليل، يعني انت تاخد السعر الجديد ده هيديلك مش بس سعر قليل لكن هيديلك رغيف خامته او جودته 18 سنتي قطره ومش قايل عن 90 جرام، غير الخبز اللي فيه اسمر اللي فيه الرده اللي فيه النخاله اللي هو الصحي، فالناس مستفيده فيجي يشوه بقى الموضوع ده بالاشاعه بتاعت انه اصلا هيلغوا الدعم. احنا لازم بس الناس تبقى عارفه ان استهلاك المواطن المصري من الخبز بيوصل 182 كيلو جرام في سنويا، المعدل العالمي 73 كيلو. بالهنا والشفاء ونتمنى الناس كلها تاكل على قد ما تقدر، بس احنا بنتكلم على الناس تبقى حاطه نفسها في معلومات عشان تبقى عارفه الجهد اللي بيتبذل. 275 مليون رغيف في اليوم، مصر بتنتج 8 مليار 750 مليون رغيف في الشهر، 100 مليار رغيف في سنويا للمنظومه بتاعت الدعم بس. لما هندخل ال 30 مليون قولي منهم 20 هيتعاملوا بالكروت وهيستفيدوا، يبقى احنا على الاقل قدرنا نريح ال 20 مليون الثانيه اللي هي الجشع بتاع بعض المخابز بخليها في جحيم. أيوة. لان الرغيف ب2 جنيه ووزنه ما يطلعش وخفيف ومالوش، فاحنا داخلين على انقاذ باقي الناس. فما ينفعش واحنا بنعمل كده تطلع الاشاعه دي عشان تشوه وتشوشر على الموضوع. احنا نفسنا الكارت ينزل بسرعه ويبقى في كل مكان ويبقى متداول، ما حدش يتحكم فيه، ما يبقاش في البريد لوحده، الجشعين برضو ياخدوا على دماغهم. كل الناس اللي بتتعب شعبنا وبتسيطر عليه وبترهقه بالاسعار وبتسرقه ما تتسبش وتاخد على دماغها. وكمان الوعي، دايما بنتكلم عن الوعي يا استاذ احمد، المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي يكون عنده وعي دايم سواء بالشائعات او الاخبار المغلوطه او بالانجازات اللي بتحصل والمشروعات اللي بتحصل، خاصه وزاره التربيه والتعليم التموين. دي اشاعات مزمنه لان التعليم مستهدف وهي والصحه والتموين. ان شاء الله الحلقات اللي جايه ان شاء الله نكون فيها يعني مواجهه جديده للشائعات والاخبار المغلوطه، ودايما معانا يا استاذ احمد ربنا باذن الله. شكرا جدا. شكرا ليك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء وكريم فرج في الاخراج، تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور.